وفيها تموتون ومنها ايه تخرجون. وقال لك ان كون انا منها احيا ومنها اموت كأن انا بذهب الى اصلي ومرجعي. انا خلقت من طين الارض فهي امي، فاذا مت انظروا بقى الى اخوتي من الام اللي موت بينهم ابناء وعشائر واحباب، ساعة ما ربنا يصلب الروح اللي بها الحركة والحياة انتهى كل شيء بالنسبة الى اهلي وابنائي وزوجي، واحبهم لي هو الذي يسارع في مواراة التراب. يروح لمين؟ يقول له روح لامك الحقيقية بقى، هي دي اللي هتحضنك وتاخد صديدك وتاخد دمك ودودك وتعمل لك كل حاجة وهي دي اللي حضنك. ولذلك نلاحظ دي بقية في امهاتنا الحقيقيين الان. ساعة الانسان ما يكون في حالته كويسة ومش عارف ايه وله اخ حالته، يبقى قلب الام مع من؟ مع الضعيف ومع المريض ومع الصغير، هي هي الايه بقية الحلال. فقال لك الارض دي اللي هتاخد من كل حاجه وتاخدك وترص منك الاذى وتعمل لك كل حاجه والدار ريحتك والدار، انما احبابك او اخوانك يودوا ايه عشان ريحتك. ولذلك لما تلاقي واحد بقى اهل ولا حاجه يعني هيقطعوا نفسهم على الميت، قول لهم طيب والله انتوا زعلانين علشان خليه ياكل لنادي ولا الاسبوع ده بقى، سلام عليكم، ولا تروحوا تشيعوه سيبوه لكم. نعم. قال فيها تحيون وفيها تموتون. ولذلك عشان تعرف العبرة شوف بس من موكب جنازة، بمجرد الواحد ما يموت أول ما ينسى اسمه. ولذلك يقولوا الجثة فين دلوقتي؟ الجثة ما يقولوش فلان فين، أول ما ينسى ايه اسمه. وبعد الجثة ما تتكفن وتتحط في النعش ما يقولوش الجثة، يقول لك الخشبة فين، استنى الخشبة اما تيجي. ايش الحكايه؟ ايه الدنيا ايه دي؟ وبعدين يروحوا عاملينه ويقعد يدمدم عليه برجليه قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني ادم، انتقل بقى عشان يخاطب الايه؟ الذريه كلها. بعد ما وضب الامور مع مين؟ مع ادم. يا بني ادم، كلمة يا بني آدم لفت إلى أن تتذكروا ماضيه مع عدوكم المبين. يا أولاد آدم اللي كان لهم مع إبليس ومع الشيطان مواقف دي، أنتوا أولاد آدم والشيطان موجود، فخذوا بالكم من الحكاية. يا بني إيه؟ يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قد أنزلنا عليكم لباسا، لأن أول مخالفة حصلت إيه؟ حكاية العورة. أنزلنا عليكم لباس، أنزلنا أولا، كلمة أنزلنا، الإنزال يقتضي جهة علو علشان تفهم ان كل خير في الارض هابط مدده من السماء. ادي انزلنا. طب وانزلنا عليكم لباسا، هو انزل اللباس، طب اللباس احنا بناخده من الله؟ ام قال لك ايوه، لانه انزل المطر والمطر طلع العشب والعشب طلع منه البتاع هاكم. اكني لو نسبت كل خير لوجدته هابط من مين؟ كل خير هتلاقيه. انزلنا عليكم لباسا. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج. الله انزل برضو من الانعام؟ قال لك لا، لان السببيه، بس السببيه في النبات من مرحله، والسببيه في الحيوان من مرحله ايه؟ مرحله ثانيه. الله ويقول ايه كمان؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، في سورة الحديد، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان